يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في الأبواب التي عقدها في بيان مذهب القدرية وموقف أهل السنة والجماعة منهم، وكان رحمه الله قد ساق الآيات الواردة في كتاب الله والتي فيها رد على القدرية، ثم أتبعها بذكر الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتبعها من بعد ذلك بذكر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فالتابعين، ثم بدأ بذكر أقوال الأئمة، وها هو قد أفرد رحمه الله بما نقل عن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين الخليفة الراشد، والذي كان قد أولى القدرية أولاهم اهتماما وعناية، بحيث ردهم إلى الحق وحملهم وأطرهم عليه وجادلهم وناقشهم وفند آراءهم وأبطلها وأخذهم بالشدة وباللين ليعودوا إلى مذهب أهل الحق. وقد عرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، لا كما تزعم القدرية، فإنهم زعموا أن لا قدر والأمر أنف، وزعموا أن القدر الخير من الله والله لا يقدر الشر، ونسوا أو تجاهلوا أن الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما شاء، وأن ما يجري في ملكه مما هو من معاصي بني آدم ومن مخالفاتهم الله جل وعلا قد علمه أزلا، وعلم أن هؤلاء سيخالفون وسيخطئون وسيعصون، ولذلك قدر وكتب ذلك في كتابه، فجرى القلم به، وجريان القلم به دليل على علمه سبحانه وتعالى، وإن كان الله جل وعلا لا يرضاه، وفرق بين كونه لا يرضاه وبين كونه يعلمه، فعلمه هو الموافق للقدر، وأما كونه لا يرضاه فهذا موافق للقدر الشرعي المتعلق بالأوامر والنواهي، فإن الأوامر والنواهي أعملها وفق إرادة وفق مرضاة الله جل وعلا ومحبته، هذا هو القدر الشرعي، وعدم فعلها ومخالفة أمره سبحانه وتعالى وفعل المعاصي فإنه من القدر الكوني، وينبغي أن يفرق بينهما، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. يقول باب سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أهل القدر، يعني ما هو المنهج الذي كان عليه، حيث أثر عنه رحمه الله أنه قاوم القدرية وأنه جاهدهم وجادلهم وأنه أخذ على أيديهم حتى يتركوا هذه البدعة. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهل عن عمه أبو سهيل ابن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله فاستشارني في القدرية، يعني ماذا أفعل فيهم، والمراد بالقدرية الذين كانوا في زمن عمر بن عبد العزيز هم الذين كانوا ينكرون القدر ويقولون لا قدر والأمر أنف. قال: قلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. ومعنى أن تستتيبهم يعني تطلب منهم أن يتوبوا ويقلعوا عن هذه البدعة التي وقعوا فيها، فإن أبوا فلك أن تقاتلهم، لك أن تقتلهم، وقتلهم يكون قال بالسيف، يعني أنه يضرب أعناقهم، لأن هؤلاء أصحاب البدعة استوجبوا هذا التعزير. وإذا حكمنا بكفرهم استوجب القتل حدا. ففرق بين كونه حدا وبين كونه تعزيرا، يعني متى ما ثبت أنهم كفار يقتلون كفرا، وإذا ثبت أنهم خالفوا وأنهم يعني ابتدعوا والإمام له أن يعزرهم بما شاء حتى وإن أدى هذا التعزير إلى القتل. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني قال قال حدثني أبو سهيل يعني هو ابن مالك، وهذا عم الإمام مالك رحمه الله. قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك، وكان قد ذكره في الأثر الأول بكنيته، وسماه في هذا الأثر بأن اسمه نافع ابن مالك. قال سايرت، ومعنى سايرت يعني كنت أمشي، مأخوذة من الفعل سايرة الذي يدل على المفاعلة، يعني أن كل من عمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك كان يمشيان. قال سايرت عمر بن عبد العزيز فاستشارني في القدرية، يعني فطلب مني أن أعطيه الرأي في القدرية والمراد بالقدرية الذين كانوا في زمن عمر بن عبد العزيز هم الذين كانوا ينكرون القدر ويقولون لا قدر والأمر أنف. فقلت أرى أن تستتيبهم، يعني تطلب منهم التوبة والإقلاع عن هذا عن هذه البدعة التي ارتكبوها، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم يعني قتلتهم. فقال عمر أما إن تلك سيرة الحق فيهم، يعني هذا هو رأي الحق فيهم، هذا هو الرأي الصحيح فيهم. ومعنى سيرة الحق يعني القول الصحيح والمذهب الحق. فعمر رضي الله عنه يعني عمر بن عبد العزيز أقر أنهم إن لم يتوبوا يستوجبوا القتل. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن موسى قال قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياط قال قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر أنه قال قال لي عمر بن عبد العزيز من فيه إلى أذني، يعني قولا سمعته منه لم يكن بيني وبينه واسطة، ما تقولوا في الذين يقولون لا قدر، وهؤلاء هم القدرية في زمن عمر. قلت أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. فقال عمر ذلك الرأي فيهم، والله لو لم يكن إلا هذه الآية الواحدة يعني في إقامة الحجة عليهم لكفت. وهذه الآية المراد بها مجموع الآيات، وهي قوله سبحانه وتعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقد سبق أن مر بنا تفسير هذه الآية، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لن يتعرض للفتنة بفتنة الكفر إلا من قدر الله عليه أنه يصل الجحيم، فهذا دليل على أن الله قد قدر ذلك أزلا، وأنه قبل أنه مقدر قبل وقوعه، وفيه إثبات القدر. ثم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي قال قال حدثنا محمد بن حمير عن محمد بن مهاجر عن أخيه عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان قال أن غيلان يقول في القدر، وهذا أحد أئمة القدرية الذين اتهموا أو الذين رموا بالقدر. قال إن غيلان يقول في القدر، يعني ينكره. قال فبعث إليه يعني عمر بن عبد العزيز فحجبه أياما، ومعنى حجبه يعني حبسه، حبسه في سجن عنده، ثم بعد الأيام أخرجه ثم أدخله عليه فقال يا غيلان ما الذي بلغني عنك، يعني ما الخبر الذي وصلني عنك من أنك تنكر القدر وتكذبه. فقال عمرو بن مهاجر فأشرت إليه ألا يقول شيئا، أي فأشار عمرو بن مهاجر إلى غيلان ألا يقول شيئا يعني من الرأي في مسألة القدر، وعليه أن يصمت لأنه علم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يريد أن يبطش به ويريد أن يؤدبه ويعزره على قوله في القدر. قال فأشرت إليه ألا يقول شيئا، قال فقال نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا محل الشاهد من الآية حيث بين أن الله تعالى هو الذي يهدي السبيل، وأن الله تعالى هو الذي قدر من أهل الإيمان وقدر على أهل الكفر كفرهم. فلما قرأ هذه الآية قال له عمر رضي الله عنه لكن اقرأ آخرها، لأن آخرها فيه توضيح وفيه زيادة ليست موجودة في الأول. قال اقرأ آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فبين أنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء، وهذا هو القدر. وبين أنه سبحانه وتعالى قسم الناس على قسمين، القسم الأول أهل الجنة، وهؤلاء أشار إليهم بقوله يدخل من يشاء في رحمته، والقسم الثاني أهل النار، وذلك أيضا بتقديره سبحانه حيث يقول والظالمين أعد لهم عذابا أليما أي بما كفروا وكذبوا. ثم قال ما تقول يا غيلان، يعني إيش رأيك في القدر؟ قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. وهذا القول منه إما أن يكون على سبيل الحقيقة وإما أن يكون على سبيل التقية، ولذلك أراد عمر رضي الله عنه ورحمه الله أن يبين له أن مثله لا يخدع، لكن ما دام قد قال ذلك فإن كان صادقا فالله يثبته، وإن كان كاذبا يفتضح أمره. وعمر رحمه الله كان من أولياء الصالحين، ولذلك لما قال هذه المقالة يعني أجاب الله دعوته حيث قال له، فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا يعني فثبته، وإلا فاصلبه يعني وإلا فيسر وهيئ لمن يصلبه، ومعنى يصلبه يعني بعد أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو بعد أن تقطع عنقه يعلق على عود أو شيء يبقى مدة بحيث يتعظ من يتعظ، وبحيث يراه الناس لأنه ارتكب أمرا يستوجب القتلة. قال اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. فأمسك عن الكلام في القدر، أي فأمسك غيلان عن الكلام في القدر، قال فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. ومعنى دار الضرب يعني الدار التي تسك فيها النقود، الدار التي تسك فيها النقود يعني تصنع فيها الدراهم والدنانير. كأنه ولاه يعني عملا ماليا. قال فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام يعني ابن عبد الملك، تكلم في القدر أي رجع مرة ثانية إلى رأيه ومذهبه. فبعث إليه هشام يعني ابن عبد الملك، أرسل إليه ولما ثبت عليه ما ثبت قطع يده. قال فمر به رجل والذباب على يده، يعني لأن اليد بعد أن قطعت كانت محل جرح، فكانت هذا الجرح تجتمع عليه الذباب. فلما مر الرجل والذباب على يده قال له، فقال له يا غيلان هذا قضاء وقدر، هذا قضاء وقدر، يعني كأنه يعيره، كأنه يعرضه، يعني يعرض به، كأنه يقول له إن قطع يدك، إن قطع يدك، إن قطع يدك أيضا من القضاء والقدر، لأنه كان ينكر القضاء والقدر. قال له يا غيلان هذا من القضاء، أو يا غيلان هذا قضاء وقدر. فقال غيلان كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. أيضا لا يزال على ما هو عليه من أمر إنكار القضاء والقدر. قال فبعث إليه هشام، يعني لما ثبت عليه ذلك فصلبه، أي قتله وصلبه. وبهذا تكون قد أجيبت دعوة عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيه، لأنه كذب بالقدر. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا الذريابي قال قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال قال حدثني أبي قال قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي أن الزهري حدثه قال دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقال يا غيلان بلغني أنك تتكلم بالقدر. فقال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي، يعني ما أنكر ذلك. فقال يا غيلان اقرأ أول سورة ياسين. قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم حتى وصل قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال غيلان والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، لأن هذه الآية فيها بيان أن الناس على قسمين مؤمن وكافر، وأن الله قد أعد للكفار عذابهم لأنه علم أنهم سيكفرون وينكرون، وأعد لأهل الجنة ما أعد لهم من الثواب لعلمه سبحانه وتعالى أنهم يؤمنون. قال والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول، يعني من أنه لا قدر والأمر أنف. فقال عمر رحمه الله اللهم إن كان صادقا فثبته وإن كان كاذبا فاجعله آية للناس. ولما تبين أنه كاذب أجاب الله دعوة عبده عبد الله بن عمر، دعوة عبده عمر بن عبد العزيز، فانكشف أمره وكان قطع يده وصلبه على يد هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال قال حدثنا أبو مسيرين قال قال حدثني عون بن حكيم قال قال حدثني الوليد بن سليمان مولى بن أبي السائب أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك قال بلغني أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قتل غيلان وصالح فوالله لقتلهما أفضل من 2000 من الروم والترك. هذا الكلام يكمل به ويتمم به ما نقل أو ما جاء من قصة هشام بن عبد الملك مع غيلان يوم أن قتله وصلبه، فكأن هشام وجد في نفسه أنه يعني تجاوز الحد وأنه ما كان ينبغي أن يقتله وأنه كان يمكن أن يكتفي بتعزيره، لكن هشاما لكن خالد أو لكن رجاء بن حيوة، ورجاء بن حيوة كان من علماء التابعين وكان مؤدب عمر بن عبد العزيز يعني معلمه، ولذلك كان من أهل العلم وكان على دراية ومعرفة بحكم القدرية، ولهذا طيب وطمأن هشام بن عبد الملك في أن ما فعله لا يعد خروجا على ما جاء في الإسلام، بل يعد من تمام الإيمان وكماله، حيث إنه ما فعله هو الحق، وأن قتله لغيلان ولمن كان مع غيلان وهو صالح يسمى بصالح مولى قريش، كان يريان القدر يعني ينكرانه يقولان لا قدر والأمر أوف، ولذلك استوجب القتلة. ثم قال فوالله لقتلهما أفضل من 2000 من الروم والترك. قال هشام وصالح هو مولى ثقيف، مولى ثقيف وليس مولى قريش. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري حمصي عن إبراهيم بن أبي عبلة قال كنت عند عبادة بن نسي رضي الله عنه ورحمه، فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاما يعني ابن عبد الملك قطع يد غيلان ولسانه وصلبه يعني نظور ما فعل، فقال له حقا ما تقول؟ قال نعم. قال أصاب والله السنة والقضية، ولا أكتبن إلى أمير المؤمنين فلا أحسنن له ما صنع. وهذا القول من عبادة بن نسي فيه تأييد لما فعل هشام بن عبد الملك، وبيان أنه موافق للسنة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك ورخص في أن من أنكر القدر يجوز قتله إما على سبيل الكفر وإما على سبيل الحج. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال قال حدثنا عبد الله بن صالح قال قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن حكيم بن عمير قال قيل لعمر بن عمر بن عبد العزيز إن قوما ينكرون من القدر شيئا، فقال أمير المؤمنين أو فقال عمر بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا، فقال قائل هيهات هيهات يا أمير المؤمنين يعني أن يرجعوا، لقد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس. قال ففزع عمر يعني أصابه فزع وخوف، فقال أولئك أهل أن تسلى ألسنتهم من أقفيتهم سلى، ومعنى من أقفيتهم يعني من خلف، وهذا كناية عن القتل، يعني هؤلاء قوم يستوجبون القتلة لأنهم خرجوا وأنكروا من الأشياء من الأمور التي جاء بها الإسلام وبين أنها من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ألا وهو أن كل شيء مخلوق بقدر. قال: أولئك أهل أن تسلى ألسنتهم من أقفيتهم سلى، هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار؟ يعني هل يمكن أن يجري في ملك الله شيء إلا بدون قضاء وقدر؟ حتى الذبابة عندما تطير من مكان إلى مكان أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات القدر على مذهبي ومنهجي أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثنا بقية بن الوليد قال قال حدثني أرطاط بن المنذر قال قال حدثنا حكيم بن عمير قال قيل لعمر بن عبد العزيز فذكر الحديث نحو منه، أي إن عمر بن عبد العزيز قال إن أهل القدر يعني المنكرون للقدر يستوجبون القتلة. ثم قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال قال حدثنا وقال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو يعني إبليس رأس الخطيئة. فمحل الشاهد قوله لو أراد الله ألا يعصى، ومفهومه أن الله شاء أن يعصيه بعض من يعصيه، وعصيان الناس إنما هو بمشيئة من الله وبقدر، لأن القدر خيره وشره من الله جل وعلا. وكونه جل وعلا شاء أن يكون في ملكه إنما قدر ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذه الحكمة قد تظهر لبعض وتخفى على البعض، لكن يكفي أن نثبت أنها من مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمر بن ذر قال قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، وقد فسر ذلك في آية من كتاب الله تعالى: عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، قوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي لا يكون أثرا لفتنتكم إلا لأهل النار، لأن الله شاء أن يكونوا كذلك. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر، وهذه رواية أخرى للأثر، حيث إن عبد الله بن إدريس تابع عبد الرحمن بن مهدي متابعة تامة. قال قال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، إن في ذلك لعلما من كتاب الله تعالى، جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قرأ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فهذه الآثار كلها تؤكد بأن القدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله هو مقدر الأشياء، وأن الأشياء إنما هي من أن هذه هذا القدر إنما هو من خلقه جل وعلا. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال قال حدثنا عبد الله بن أبي الوليد قال خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم الجمعة فخطب كما يخطب، ثم قال أيها الناس، من عمل منكم خيرا فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر الله، ومن عاد فليستغفر الله، ثم إن عاد فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام أو يعملوا أعمالا وضعها الله تعالى في رقابهم وكتبها عليهم، فإن لم يعملوها يأثمون، وإن عملوها فإن هذه الأعمال أمر قدره الله تعالى وقضاه. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال قال حدثنا الوليد قال سمعت ابن جريج يقول قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. وهذا أيضا أثر آخر مروي توبع فيه، يعني مروي عن عمر بن عبد العزيز حيث تابع فيه ابن جريج عمر بن ذر. ما نسأل نعم، لأن هناك أشياء أوجبها الله عليهم، من عملها أثيب ومن لم يعملها يأثم. الصلاة أليست واجبة؟ قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن العلاء قال قال حدثنا ابن إدريس عن عمر بن ذر قال قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة: موسى بن أبي كثير، ودثار الهند النهدي، ويزيد الفقير، والصلت بن برهام، والصلت بن بهرام، وعمر بن ذر. فقال: إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم. قال: فتكلم موسى بن أبي كثير، وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عرض بشيء من أمر القدر. قال: فعرض له عمر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: والله لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم تلا هذه الآية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ثم قال: لو أراد الله تعالى حمل خلقه، لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك، لم يطق ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل، ولكنه رضي من عباده بالتخفيف. يعني قوله رضي من عباده بالتخفيف يعني بأن يفعلوا ما يطيقون. وقوله لو أراد الله تعالى حمل خلقه يعني لفرض عليهم الأشياء الصعبة، كما قال جل وعلا: لفرض عليهم الإصر، ولفرض عليهم الأغلال، ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها، لأنه اطلع جل وعلا وعلمه أن الناس لا يطيقون ذلك، ولهذا لم يفرضه عليهم. فالأمر يسير وفق مشيئته سبحانه وتعالى.